قال المؤلف رحمه الله: الترتيب بين الأدلة. إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته. يقول هنا المصنف رحمه الله يقول: إذا اتفقت الأدلة، وبينا يا مشاري سابقا بأن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذا اتفقت هذه الأدلة على حكم أو انفرد بها أحدها أو به أحدها، فإذا عندنا واحد إذا اتفقت الأدلة، اثنين إذا انفرد أحد الأدلة سواء من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، هذا المراد عند الشيخ، من غير معارض لدليل آخر. يقول هنا وجب إثباته، وهذا واضح، وجب إثبات هذا الدليل، وتكلمنا عن هذا في الدرس الماضي. نعم. وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. نعم، كما ذكرنا لكم التعارض بين الأدلة في الدرس الماضي، إذا تعارضت الأدلة ماذا نعمل؟ ماذا يعمل المجتهد؟ أول أمر ينسخ. نعم ها مشاري؟ نعم، أن يجمع بين الأدلة. لم يستطع الجمع، لم يكن في مقدور المجتهد أن يجمع بين الأدلة، ماذا يفعل؟ نعم، النظر في التاريخ حتى ينسخ المتأخر المتقدم، وإذا لم يوجد ناسخ، نعم أحسنت، يعمل بالراجح. وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة. نعم، فيرجح من الكتاب والسنة. انظر، كل هذه تكلمنا عنها في الدروس الماضية، أو أغلب هذه التي سوف يذكرها الشيخ تكلمنا عنها في الدروس الماضية. فيرجح نعم. من الكتاب والسنة النص على الظاهر. يقول يرجح النص على الظاهر. ماذا قلنا؟ ما هو النص يا عبد الرحمن؟ أن لا يحتمل إلا معنى واحد، أن لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل لا يحتمل إلا معنى واحدا، الأمثلة كثيرة جدا. حرم الله الربا. أي الربا، واضح. نعم. وكذلك والظاهر ما هو؟ قال النص، يقدم النص على الظاهر. الظاهر ما هو؟ ما احتمل أكثر من معنى، أحدها هو الراجح فيحمل عليه، يحمل على الراجح. نعم. والظاهر على المؤول. الظاهر عرفناه، المؤول من هو أو ما هو المؤول؟ نعم أسامة. إذا كان القول فيه احتمالين، المؤول هو المرجوح. هو المرجوح، أن يحمل على المعنى المرجوح. نعم. والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي، والناقل عن المنطوق ما تكلمنا عنه، لكن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يدل عليه اللفظ في نفس محله، من وضع اللفظ تعرف معناه. مثلا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، قنطار ما هو؟ واضح. الدينار ما هو؟ واضح، يدل عليه بمنطوقه بمحله، بخلاف المفهوم، بخلاف المفهوم. نعم. والناقل عن الأصل على المتبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام نعم. والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. طبعا قال والناقل عن الأصل على المبقي عليه، تكلمنا عنها في الدرس الماضي. ما هو الناقل عن الأصل؟ مثل أحسنت، من مس ذكره فليتوضأ، إنما هو بضعة منك. أي الحديثين مبقي على الأصل؟ إنما هو بضعة منك. إنما هو بضعة منك مبقي على الأصل، وهو الإباحة، وأنه لا ينقض الوضوء. ناقل عن الأصل وجعل أحد الأعضاء الإنسان ماذا؟ يوجب الوضوء. أي الحديثين؟ من مس ذكره فليتوضأ، هذا ناقل عن الأصل وهو الجواز. أو عدم مس أو الطهارة بمس الذكر. نعم. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. نعم. وصاحب القصة على غيره. وصاحب القصة على غيره، بالأمس تكلمنا عنها، مثل حديث أحسنتم، ها حديث ميمون عبد الرحمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي أو وهو ها أحسنت حلال. وابن عباس حديثه ماذا؟ وهو محرم. وهو محرم. فلذلك من الذي يرجح بين الحديثين؟ من هو صاحب القصة؟ ميمونة. أحسنتم. نعم. هذه كلها من باب فقط المراجعة، ولا تكلمنا عنها في موطنها. نعم. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس، يعني القطعي، في إجماع قطعي ما يحتاج إلى إعمال الذهن، ما يحتاج إلى تأمل، مثل الإجماع على، أحسنت عبد الرحمن، الإجماع على وجوب الصلاة، الإجماع على تحريم الزنا، هذا لا يحتاج إلى إعمال الذهن، وإنما مما يعلم بالضرورة. الظني هو الذي يحتاج إلى تأمل ونظر. نعم. ويقدم من القياس الجلي على الخفي. نعم، الجلي على الخفي، ما كانت علته والجلي منصوص عليها، واضح، ولكن الخفي علته مستنبطة. جيد. نعم. باب المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. نعم، هذا هو المفتي، هو المخبر عن حكم شرعي، هذا المفتي. المستفتي هو السائل عن حكم شرعي، السائل عن حكم شرعي. المفتي هو العالم أو المجتهد، هذا هو المفتي. شروط الفتوى. نعم. يشترط للجواز، هذه مسألة، شروط الفتوى. الفتوى لها شروط، وذكر منها، يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. إذا كان عنده تردد ولم يكن عنده جزم، أو لم يكن عنده غلب ظن أو غلبة ظن، فإنه لا يجوز له أن يفتي، لا يجوز، وهو من الكبائر، فلا يجوز للمفتي أن يفتي، لا بد أن يكون عند المفتي جزم بأن هذا هو ظاهر الدليل، حكمه كذا، وظاهر المسألة أنها تحرم أو أنها تباح أو أنها واجبة، فإنه لا بد يكون عنده جزم بالمسألة. أما إذا كان عنده تردد أو شك أو عدم غلبة ظن، فإنه لا يجوز له أن يفتي، وهي من كبائر الذنوب. نعم. ثانيا، القول على الله بلا علم، أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على شيء فرع عن تصوره. فإذا قبل أن يحكم لا بد أن يتصور المسألة، لا بد أن يتصور المسألة، واضح، قبل أن يحكم لا بد أن يتصور المسألة. أحيانا المفتي يستعجل ويحكم ويجيب على عن السائل وهو لم يفهم المسألة، وهو لم يفهم المسألة، لا بد أن يتصور المسألة، وإن سكت هنية ثم بعد ذلك أجاب فهذا لا بأس، لن حتى يتصور المسألة، لأن الإنسان إذا تسرع بالإجابة قد لم يكن عنده تصور كافي عن المسألة، فلذلك يخطئ في الحكم، يخطئ في الحكم. ولذلك لكل عالم، لأنه غير معصوم، العلماء غير معصومين، لكل عالم تجد له ماذا؟ زلة وهفوة، ولا لا؟ ولذلك يقول سليمان التيمي: من أخذ بزلة كل عالم وبرخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وهذه مصيبة، أن تأخذ بزلة كل عالم، هذه المسألة لكن قال بها فلان من العلماء، هذه زلة عالم، زلة طالب علم، زلة مجتهد، مهما كان هذا يعني مرتبته في العلم، لكن يبقى أنه بشر. رخص أحد العلماء بكذا، نعم، لكنه خالف الدليل. فلذلك إذا تتبع الإنسان الرخص فإنه يتزندق كما قيل، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتورع بالرخص وبزلات العلماء، وهذا دين، هذا دين. فلذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر في مثل هذه الأمور. بعض الناس يتبع متبع لهواه، في المسألة الفلانية أخذ برأي ابن باز، وفي هذه المسألة أخذ برأي ابن عثيمين، وفي تلك المسألة أخذ برأي ابن جبرين، وهكذا ما عنده ضابط محدد في هذا، وإنما ماذا؟ يتبع الرخص، وهذه مصيبة. نعم يا شيخ. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا. وهذه مسألة سئل، تفضل، سئل عن مسألة رجل هلك عن بنت وأخ وعم، لا بد أن يسأل عن الأخ ما هو، ما يجيب مباشرة الأخ هذا هل هو أخ لأم ولا لا، أو أخ لأب، أو أخ شقيق، لأن هنا تختلف المسألة ويختلف الحكم، تختلف المسألة ويختلف الحكم. نعم. أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. لذلك اختلفت المسألة في الأخ إذا كان لأم أو لأب. نعم. ثالثاً، الثالث، أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرهما أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها، أولا لا بد أن يكون هادئ البال، وقد تكلم يا عبد الرحمن عنها بالأمس ولا لا، وهو في القياس الغضبان، هل يقضي القاضي وهو غضبان؟ لا يقضي، لأنه منشغل البال، فلا يفتي وهو منشغل البال. أحيانا يأتيك سائل وأنت أتاك خبر يحزنك كثيرا فتكون منشغل البال، والمسألة تحتاج إلى كلام وتفصيل، فلذلك إذا أجبت أحيانا لا تتصور المسألة، ما عندك تصور في هذه المسألة، فينبغي أن تعتذر عن الجواب. ليس هذا كتم للعلم، ولكن لا أستطيع أن أجيب، منشغل البال، قد لا يتصور هذه المسألة، لا يتصور هذه المسألة. وهنا يخطئ فيها الكثير من الناس الاستعجال بالجواب، وكلما سئل أجاب، كلما سئل أجاب، وهذا إشكالية. لا عيب ولا ملامة للعالم أن يقول لا أعرف لا أدري. شيخ ابن باز يسأل مسائل كثيرة ودائما يقول لا أدري لا أعلم، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى نظر. هذا ليس جهل، هذا علم وهذا ورع، لأن الفتوى نعم توقيع عن الله سبحانه وتعالى، فينبغي ويجب على الإنسان أن يكون جازم بالجواب. نعم. ويشترط للفتوى لوجوب الفتوى شروط منها، أولا وقوع الحادث. متى تكون الفتوى واجبة عليك؟ لا يعذر الإنسان، متى تكون الفتوى يا عبد الرحمن واجبة عليك؟ يعني يجب عليك أن تفتي، متى؟ يقول هنا أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. إذا كان المجتهد وعنده إدراك في تلك الحادثة ومعرفة ووصل إلى علم، فإنه يجب عليه أن يبين الحكم، يجب عليه أن يبين الحكم. هنا واجب، يجب على المجتهد والعالم أن يبين الحكم، لأن الحادثة واقعة والناس يحتاجون إلى ماذا؟ إلى فتوى في هذه الحادثة. ولا ينتظر، لا ينتظر العالم حتى يفتي منهم الجهال، لأنه إذا لم يفتي العالم ولم يتسرع بالفتوى، ما حاجة الناس إلى هذه الفتوى ماذا؟ كأنه يفتح المجال للجهال أن يفتوا بهذه المسألة، وهذه مشكلة. أحياناً يأتينا مسائل ويسكت عنها مثلاً بعض طلبة العلم أو بعض العلماء، مثلاً مسألة التهنئة أو حديث الخطباء عن الهجرة في كل سنة من السنوات الهجرية، ويكون ديدن عند الخطباء هذا والكلام عن الهجرة، فهذا قد يكون بدعة. فينبغي للعالم، هذه الحادثة واقعة، ينبغي أن يبين هذا، أن يبين ذلك. والمسائل كثيرة جدا، يقع الناس في مسائل محرمة أو في بدع عند الناس منتشرة، ولذلك لا تجد من يتكلم عن هذه البدع، لا تجد من يتكلم، وهذه مصيبة. وهذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر، فيجب على العالم أن يفتي في الحادثة الواقعة على المسلمين، ولا يؤخر الفتوى حتى يفتي رؤوس الجهال. نعم. إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سأل بكل حال. ثانيا، ألا يعلم من حال ألا يعلم سئل بكل حال. نعم. ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد. يقول مثلا تجيبه بجواب، يقول بس العالم الفلاني يقول كذا، وهو مو قصده أن يقول لا هذا العالم الفلاني ينقل رأي هذا العالم، لا، قوله يعني كأنه يثير هذا العالم على ذلك العالم. واضح يا مشايخ؟ فإن هذه المقاصد يعني لا يجب على المفتي أن يفتيه إذا علم وشم رائحة التعنت من سؤاله، فإنه لا يجب عليه أن يجيب. نعم. فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. ثالثا، ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ما يلزم هناك بعض الفتاوى لا بد أن يمسك، يجب على العالم أن يمسك عن الفتوى، لأن هناك مفسدة بهذه الفتوى، فلذلك يمسك عن الفتوى. نعم. وهذه أمثلة لها أمثلة. نعم. يلزم المستفتي أمور: الأول، أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وأفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني، أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن هذا ما يلزم المستفتي. يقول أن لا يسأل من يغلب أو يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. يعني بعض الناس يتمثل بقولهم، ما هو قول العامة هاشة؟ أي نعم، النار أو مطوع. فلذلك إذا رأى إمام مسجد أو رأى خطيب، ليس بلازم أن يكون ماذا أهلا للفتوى، فلذلك يسأله عن مسائل كبيرة يحتاج إلى عالم يفتي بهذه المسألة. إذا رأى ملتحي سأله بأسئلة، قد يسأله عن أسئلة كبيرة في الطلاق وفي غيرها من المسائل. فلذلك لا يسأل كل إنسان، بل ينبغي عليه، بل يجب عليه أن يسأل من هو أهل للفتوى. واضح يا مشايخ؟ وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. الثالث، أن يصف حالته. هذه في الفتوى، وكذلك في طلب العلم ينبغي عليك أن تطلب العلم عند من هو أورع. واضح يا مشايخ؟ وهذا حال السلف، كان بعض السلف يضرب أكباد الإبل من المدينة إلى الشام لكي يذهب، سمع بعالم أنه عنده من الأحاديث، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو عنده مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أول ما يصل إلى الشام يسأل عن فلان، فيقال هذا هو وهذا بيته، فيذهب ويسأل عنه كيف هذا الرجل بالصلاة، قبل أن يأخذ عنه العلم يسأل عن صلاته. هذا دين، هذا ميراث، ميراث للأنبياء، يسأل عن صلاته، فإذا أخبر بأنه لا يحسنها قفل راجعا من المدينة إلى الشام. هذا ما هو سهل ترى يا مشايخ. يعني الإنسان لو ذهب بالطائرة من الرياض إلى القصيم ولا من الرياض إلى مكة، يعني يتصور أنه بلغ ما بلغ من الرحلة في طلب العلم، فما بالك يضرب أكباد الإبل شهر وشهرين وثلاثة أشهر حتى يسمع. ولكن إذا قيل له أن من ذهبت إليه لا يحسن الصلاة يرجع، ما يأخذ عنه، ما يأخذ عنه، لأن العلماء ورثت الأنبياء، العلماء ورثت الأنبياء. فلذلك انظر إلى هؤلاء العلماء، ورع، ما يأخذ من كل شخص ورع. فلذلك ينبغي على الإنسان، على طالب العلم وعلى المستفتي، أن ينظر عمن يأخذ دينه ويطلب العلم تحته، وكذلك عن من يستفتيه، وليس كل إنسان تستفتيه. اللهم استعان. نعم شيخ. الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. يتصور الجواب. بعض الناس ينقل نقولات عن العلماء ولم يتصور المسألة، ولا لا؟ لم يتصور المسألة، لم يتصور الجواب، ما تصور الجواب، فيتسرع في نقل الفتوى عن فلان. والله الشيخ ابن عثيمين قال كذا. يا شيخ ابن عثيمين ما قال هذا الكلام، ها؟ الجواب في واد وانت في واد آخر، ما فهمت. حتى من بعض طلبة العلم قد يتسرع في فهم الجواب، هذا ما يقصده الشيخ. كذلك قال الشيخ ابن باز كذا في هذه المسألة، ما يقصد الشيخ ابن باز هذا، ما يقصد أبدا، أو أنه أجاب عن هذا لكن بشروط ولوازم، إذا توفرت هذه الشروط فالحكم كذا. فلذلك الناس يأخذون ماذا؟ أن هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن باز. فلذلك نقلت لنا بعض المسائل والفتاوى عن بعض العلماء، فلما رجعنا إليها لا مو بصحيح، ما تكلم الشيخنا هذا، يتكلم عن مسألة أخرى بعيدة عن ما فهمت أنت. فلذلك القصور يكون عند المستفتي، فلا تذهب من المفتي حتى ماذا؟ تفهم الفتوى ويتصور الشخص الفتوى. أما أن يتسرع في أخذ الفتوى هذه مصيبة، ولا لا يا مشاري؟ فهذه مصيبة، فلا بد أن يفهم. حتى في القراءة أحيانا الإنسان يقرأ في كتاب، مثلا في فتاوى شيخ الإسلام أو في أحد الكتب، ويتسرع في نقل ماذا؟ في نقل فتوى عن الشيخ أو مسألة عن شيخ الإسلام ما قال بها شيخ الإسلام أبدا، ما قال بها. يعني لو كان لدينا وقت تكلمنا عن مسائل كثيرة فهمت بالغلط، ها؟ مثل في الحجاب، ولا نريد أن ندخل في هذا، والمرأة كلها عورة الفقهاء يقولون، والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. بعض الناس حتى بعض طلبة العلم أخذوا من هذا وتسرعوا، ونقلت في الكتب أن وجه المرأة ليس عورة، أنها تخرج، هذا في الصلاة، هذا في الصلاة. فلذلك ماذا؟ كذلك في إباحة الغنى في القرن الثالث كان يسمى ماذا؟ الحداء بدون آلات اللهو هو غناء، هذا يسمى غناء كذا، فأخذ بأن الغزالي يجيز الغناء وهو ما يقصد الغناء بآلات اللهو. ونص العلماء على هذا، محرري مذهب الشافعي نصوا على هذا أنه لا يقصد الغناء بآلات اللهو، وإنما كان يسمى الغناء ماذا؟ تحسين الصوت، أحسنت، يسمى غناء. فالقراءة بمثل هذه الكتب، والإنسان مع الأسف لا يكون عنده إدراك وفهم في مثل هذه الأمور، ينقل ويأتي بطوام. فلذلك من تصدروا للإعلام وتكلموا بمثل هذه الأمور أتوا بطوام، والله لم يقل عنها لا الإمام النووي ولا الغزالي ولا غيرهم من العلماء، ما قالوا بمثل ما قلت أبدا، أنت تنقل عنهم، ويجب علينا أن ندافع عن هؤلاء، يجب علينا أن ندافع عن هؤلاء العلماء الذين قيل عنهم بشيء لم يقولوا أبدا. ما قال العالم الفلاني كذا، ولكن مع الأسف مثل مثلا الوجه، الوجه إجماع العلماء لأنه لا يجوز. إذا كان المرأة شابة فإنه لا يجوز أن تبدي الوجه بإجماع العلماء.